بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. دليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وآيات كثيرة مثل قوله تعالى: الذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. مثل قوله تعالى: مثل قوله تعالى للمنافقين: فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إلى غير ذلك. ومثل قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مثل قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومثل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. مثل قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. إلى غير ذلك من الآيات. مثل قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ليحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى حذر في هذه الآيات من الإعراض عن ذكره وهو القرآن والسنة وعدم تعلمهما وعدم العمل بهما بأنواع من الوعيد. وإلى جانب ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى رغب في تعلم العلم النافع النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعلم العلم النافع والعمل به. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين وتعلم العلم النافع من علامات الخير الذي أراده الله للإنسان، والإعراض عن التفقه في الدين من علامات الشر. وتعلم العلم على قسمين: قسم فرض عين على كل مسلم لا يعذر أحد لجهله، وهو ما لا يستقيم دين العبد إلا به من معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها أو ينقصها. ومعرفة أحكام الصلاة ومعرفة أحكام الزكاة، معرفة أحكام الصيام، معرفة أحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام الخمس، هذه لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وإلا كيف يؤدي دينه على الوجه المشروع إذا لم يتعلم هذه الأركان الخمسة؟ فكيف يؤديها؟ لا بد أن يتعلمها. وأما النوع الثاني وهو ما تعلمه فرض كفاية، هو فرض واجب لكن ما هو على كل مسلم، بل على من عنده الاستعداد لذلك، وهو تعلم بقية أبواب العلم من فقه المعاملات، فقه المواريث، وفقه الأنكحة، وفقه الحدود، وغير ذلك. هذا تعلمه فرض كفاية لا بد من وجوده لأن الناس بحاجة إليه، لكن إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين، فبقي في حق الباقين سنة من أفضل السنن، لأنه قد لا يتسنى لكل أحد أن يتعلم هذه الأبواب من العلم، لذلك صار تعلمها فرض كفاية على المسلمين. والإعراض عن دين الله، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه. الإعراض معناه الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فيه، الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فيه، هذا هو الإعراض. لا يتعلمه، لا يتعلم دينه رغبة عنه، فهذا يكفر لأنه لا يريد الدين ولا يهتم به، فإذا أعرض عن تعلمه كفر، لأن هذا دليل على أنه لا رغبة له في الدين. إذا كان لا رغبة له فيه كفر، لأنه لو كان له فيه رغبة لتعلمه أو يتعلمه، ولكن لا يعمل به، تعلم أمور الدين لكنه لا يعمل به، هذا أيضا يكفر يرتد عن دين الإسلام. إذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة ولا يحج ولا يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات، مجرد أنه تعلم فقط وهو لا يعمل رغبة عن العمل، عدم رغبة فيه، فهذا يكفر. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس بلازم، يكفي الاعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب ولو لم يعمل. فالشيخ هنا يقول إنه إذا لم يعمل رفض العمل مع قدرته عليه وتمكنه منه، أبى أن يصلي، أبى أن يزكي، أبى أن يصوم رمضان، أبى أن يحج الفريضة، أبى أن يتجنب المحرمات ويؤدي الواجبات، فهذا يكفر لأنه لم يعمل بالدين. الله جل وعلا يقول ومن يكفر بالإيمان قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد من الأمر، تعلم أمور الدين. قلنا الأمور التي لا يستقيم الدين إلا بها، والأمر الثاني العمل بها. فلا بد من العلم والعمل، لا يصلح علم بدون عمل ولا يصلح عمل بدون علم، هما قرينان. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، لم يبعث بالعلم فقط ولم يبعث بالعمل فقط، إنما بعث بالأمرين فهما قرينان. الذين أخذوا العلم وتركوا العمل هم المغضوب عليهم من اليهود، من نحى نحوهم ممن تعلموا دين الله لكنهم لم يعملوا به. والذين أخذوا العمل وتركوا العلم هم النصارى ومن وافقهم من المتعبدة والمتصوفة الذين يعبدون الله على جهل وضلال ولا يريدون العلم، يقولون العلم يعوق عن العمل، أو يقولون إذا عملت فإن العلم يأتيك تلقائيا بدون تعلم، يأتيك العلم تلقائيا، يفتح على قلبك ويأتيك العلم بدون أن تتعلم على العلماء. هذا قول الصوفية، هذا قول الصوفية قديما وحديثا، يزهدون في تعلم العلم والجلوس عند العلماء ويقولون المطلوب العمل. وإذا عملت وعبدت الله فتح الله عليك العلم بدون أن تتعلم، هذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال. والذي يرفض تعلم العلم، الذي يرفض تعلم العلم كافر، والذي يرفض العمل بالعلم أيضا كافر، الاثنين. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه على طريقة الضالين، من النصارى والمتصوفة وغيرهم، ولا يعمل به على طريقة اليهود ومن نحى نحوهم من كل عالم لا يعمل بعلمه. والمراد من تعلم العلم هو العمل، لا يتعلم العلم لمجرد المعرفة أو ليقال هو عالم أو للمدح، ولا يريده للعمل، إنما يريده لهذه الأمور لمجرد المعرفة أو للمدح أو للثناء أو ليرتفع مكانه عند الناس. من كان هذا همه قصده، إن كان هذا همه وقصده، فإنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: مجاهد ومتصدق ومتعلم. مجاهد الذي قتل، جاهد وقتل، يأتي يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذب، لكنك قاتلت. يقال هو جريء وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. ثم يؤتى بالمتصدق يقول: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب الإنفاق فيها إلا أنفقت فيها. فيقول الله له: كذب، لكنك تصدقت. يقال هو جواد وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. ويؤتى بالعالم فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله له: كذب، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، فيسحب إلى النار. فيبدأ بهم قبل عباد الأوثان فيقولون: يا ربنا كيف نعذب قبل عبدة الأوثان؟ فيقول الله جل وعلا: ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من يعلم كمن لا يعلم. الأمر مهم جدا، أمر تعلم وأمر العمل مهمان جدا. فمن رفضهما رفض تعلم الدين ورفض العمل به، أو رفض أحدهما، فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، كما وهذا من نواقض الإسلام. ومن الناس من يرفض قبول العلم إذا بلغ استكبارا عن الحق وردا للحق، هذا يكون مع المستكبرين والعياذ بالله. هذا من كفر الاستكبار عن الحق. ومن الناس من يرفض تعلم الدين عدم رغبة وإعراض، فهذا يكون مع المعرضين، الذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن الناس من يرفض الدليل ويرفض قبول الحق إذا بين له، محافظة على دين آبائه وأجداده وحمية، ولا يقبل الحق ليبقى على ما هو عليه وما أدرك عليه آباءه وأجداده، كما عليه المشركون قديما وحديثا. الآن الذين يعبدون القبور لا يقبلون حقا ولا يقبلون جدالا فيها، مقتنعون فيها تماما، ولا يقبلون توجيها أو إرشادا يغلقون أسماعهم عن قبول الحق ويصرون على ما هم عليه، بل ربما يجاهدون دونه، يقاتلون دونه، ويبذلون أنفسهم دون هذه العقائد الباطلة كما هو حاصل، ولا يقبلون الحق مهما يسمعون القرآن، يسمعون السنة، يسمعون النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ولا يلتفتون إلى هذا. معرض، معرض عما في القرآن ومصر على ما هو عليه، تتكلم معه وما تتكلم ما في ذلك، بل يعتبرك أنت الكافر وأنت الخارجي وأنت وأنت كما يقولونه ويكتبونه، وهذا من الإعراض عن الدين الصحيح والرضا بالدين الباطل، هذا من الإعراض عن الدين الصحيح الذي خلقوا من أجله والبقاء باطل. وهذا كثير في الناس اليوم، هذا الإعراض موجود في هؤلاء وهم كثير ليسوا قليلا، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هؤلاء يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله، يعبدون غيره ويدعون غيره ويستغيثون بغيره ويؤمنون بعبادة غير الله ويكفرون بالله علنا وجهارا. هذا هو الإعراض والعياذ بالله، حمية وأنفة. لما حضرت أبا طالب الوفاة وكان كما تعلمون موقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة وحماية الرسول وحماية الدعوة، لكنه لم يدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليه وهو للاحتضار، وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. وكان عنده أناس من المشركين قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عرفوا أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب وهي عبادة الأصنام، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادوا عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ذلك. حمية، حمية لدين أبي طالب ودين الشرك، وأعرض عن قبول التوحيد وصار في النار والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. دخل ثلاثة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، وواحد من الثلاثة جاء وجلس في الحلقة راغبا في التعلم، والثاني استحيا أن ينصرف وجاء وجلس، والثالث أعرض وخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فقد أوى فآواه الله، والثاني استحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه، أعرض فأعرض الله عنه. هذا جزاؤه، هذا جزاء المعرضين عن تعلم أمور دينهم. هناك أناس الآن من دعاة السوء يقولون لا تعلمون الناس التوحيد والعقيدة، هم مسلمون، لا تعلمون شباب أولاد المسلمين، لا تعلمونهم العقيدة، هم مسلمون ما يحتاجون تعليم، مسلمون بالبيئة لا يحتاجون إلى أنهم يعلمون التوحيد، كيف يعلمون المسلمين التوحيد؟ أليس هذا من الإعراض عن تعلم الدين؟ هذا هو الإعراض عن تعلم الدين. الدين ما هو يؤخذ بالوراثة والبيئة، يؤخذ بالعلم والمعرفة التفقه لدين الله عز وجل. لا بد من تعلم الدين وتعليمه والعمل به، لا بد من هذا. الذي لا يتعلم الدين ولا يعمل به، وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو مرتكب لناقض من نواقض الإسلام. فهذا الأمر خطير، والإعراض إذا كان عن تعلم أصول الدين والعقيدة فهذا ناقض من نواقض الإسلام. أما إذا كان الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين، تفاصيل الأحكام، سببه الكسل أو عدم التفرغ لذلك، فهذا معصية لكن لا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. أما أصول الدين التي لا يستقيم دين العبد إلا بها، هذا من أعرض عنه إنه ينتقض إسلامه. وأما الأمور التفصيلية وأحكام المعاملات فهذا كما سبق فرض كفاية. الناس ما هم كلهم تفرغين يدرسون العلم، ولا كلهم عندهم نشاط، عندهم استعداد، عندهم كسل، عندهم عدم فهم، فهؤلاء لا يكونون مرتدين، وإنما يكونون عاصين وعندهم نقص، عندهم نقص في عدم تعلمهم لتفاصيل الأحكام، يكونون تاركين لسنة، لأن من ترك تعلم العلم الذي تعلمه فرض كفاية يكون تارك لسنة ما هو تارك لواجب. عندهم نقص بلا شك، لكنهم ليسوا مثل من أعرض عن تعلم أصول الدين وأصول العقيدة التي لا يستقيم دين العبد إلا بها. يجب أن تعرف هذه الأمور وهذه الضوابط في الإعراض، متى يكون كفرا ومتى يكون معصية. وعلى كل حال تعلم العلم لا شك أنه هو الحياة، وهو النور، وهو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فرغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله لمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا ترغيب في تعلم العلم والإقبال عليه ليستقيم به دينه ولينتفع به وينفع وينفع غيره. ولا شك أنه إذا فقد العلم وفقد العلماء هلكت الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الفتوى بغير علم ضلال وإغلال، لا بد أن تكون الفتوى عن علم من الكتاب والسنة، وإلا فإنها تكون ضلالا وهلاكا. وهذا لا يحصل إلا بالتعلم، الحرص على التعلم قبل أن يفوت الأوان ما دام العلماء موجودين، قبل أن لا يبقى عالم، فحينئذ يلجأ الناس إلى الجهال والمتعالمين والقراء، يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. لا فرق في جميع هذه النواقض العشرة، تنبهوا لهذا، بين الهازل والجاد، بين الهازل وهو المازح الذي يقول الكلام اللي فيه ردة، الكلام الذي فيه ردة وهو يمزح، والجاد هو الذي يقصد ما يقول. نعم، لا فرق بين الجاد والهازل. والخائف دليل على ذلك قصة الذين ذكرهم الله في القرآن، الذين جلسوا في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وجلسوا يتحدثون، فقال واحد منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس شاب يقال له عوف بن مالك، فأنكر وقال: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء. فجاءوا يعتذرون من مقالتهم، وقالوا: يا رسول الله، كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد على تلاوة الآية قل أبي الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم يقولون: ما احنا بجادين، نحن نمزح. فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. نعم، لا فرق بين الجاد والهازل. نعم، ولا فرق في جميع هذه النواقض. نعم، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الخائف الذي يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر خوفا من الخلق، خوفا من الكفار، هذا لا يعذر حتى ولو خاف. لا يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر، كأن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يسب الإسلام والمسلمين لأجل الخوف من الكفار، أو يتنازل عن شيء من أمور دينه خوفا من الكفار، أو مجاملة للكفار، هذا المداهنة، هذه المداهنة. يبدو لو تدهنوا فيدهنون، فبهذا الحديث أنتم مدهنون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. المداهنة لا تجوز في دين الله، حتى ولو كان الإنسان خائف يتمسك بدينه مع الخوف، ما لم يصل إلى حد الإكراه. إذا وصل إلى حد الإكراه فالمكره ليس له قصد، ليس له نية، يجوز له أن يعطيهم شيئا مما طلبوا ليدفع عنه الإكراه. قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم يقاتل. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فلا بد من هذين الشرطين أولا، أو شروط. الشرط الأول أن يكون مكرها، يكون مكرها لا خائفا فقط ولا مجاملا للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو ينال منهم منفعة، لا يجاملهم في دين الله. الشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إنما يقول بلسانه فقط، يقول بلسانه مع بقاء الإيمان في قلبه. الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه فقط، أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار، وإنما قصده أن يدفع عنهم الإكراه فقط، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه الذي هو سبب نزول هذه الآية، أن الكفار أخذوه وأكرهوه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يطلقوه حتى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون، وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عاد أو من أجل أن يرضي الكفار فإنه يكون مداهنا في دين الله عز وجل، بخلاف التقية التي يضطر إليها الإنسان اضطرارا، وهي دفع الإكراه فقط. تقول هالكلام ولا يقتلون؟ الله رخص لكم تقول ما يطلبون، تخلصا من القتل، وهذا من فضل الرجل الذي دخل النار في ذباب، طلبوا منه أن يذبح لغير الله ولم يجد إلا الذباب فذبحه ودخل النار، خلوا سبيله ودخل النار لا لشيء، من أجل أنه يمر مع هالطريق طمع دنيوي. نعم. وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. هذه النواقض العشرة لماذا اختارها الشيخ مع أن النواقض كثيرة؟ اختار هذه أكثر النواقض وقوعا، وقوعا في الناس، ولذلك اختارها وأشد خطرا. فيه نواقض لكن هذه أشد عشرة لأمرين: أولا أنها من أكثر النواقض وقوعا، أنها أشد النواقض خطرا فاختارها لهذين الأمرين. نعم. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ينبغي معناها يجب، يعني ينبغي معناها يجب، ولا ينبغي يعني يحرم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كلمة لا ينبغي يراد أن الشيء حرام وينبغي كذا، والمراد أنه واجب، ينبغي للمسلم أن يجب على المسلم ينبغي للمسلم أن يحذرها، أن يحذرها، ما يزكي نفسه، ما يزكي نفسه ويقول أنا مسلم والحمد لله وعارف ولنا بحاجة إلى تعلمها. في ناس الآن يقولون ما أنك ما بحاجة تعلمونهم التوحيد، الناس مسلمين، الناس مسلمين، علموا التوحيد للناس المشركين واللي، أما المسلمين لا تعلمونهم التوحيد، يأمنونهم من الخطر، يأمنون المسلمين من الخطر. والإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتنة، ما دام على قيد الحياة. إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار من أجل ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم عليه السلام خشي على نفسه من عبادة الأصنام، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، الإنسان قد يزيغ ويضل بعد هدى، فلا يأمن الإنسان على نفسه من الزيغ والضلال وإن كان مؤمنا وإن كان عالما. كم من عالم ضل وهلك، كم من تقي فجر وانتكد. ما دام المسلم على قيد الحياة فإنه لا يأمن على نفسه من الفتن، ولا يقول أنا عندي علم ومعرفة ولا حاجة إني أجلس أتعلم. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. أي نعم، يخاف منها على نفسه ولا يأمن على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. نعم، ختم رحمه الله هذه الرسالة بالاستعاذة بالله والاعتصام بالله عز وجل والالتجاء إلى الله من غضبه وأسباب غضبه سبحانه وتعالى. هذا مما يعطي المسلم الخوف من الله عز وجل، وأنه لا يأمن على نفسه من الفتن والضلال ما دام على قيد الحياة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أي لا تؤمن عليه الفتنة ولو كان من أثقى الناس وأعلم الناس، ما دام على قيد الحياة فهو معرض للفتنة. نعم. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، انتهى. نعم، وختم الرسالة أيضا بعد الاستعاذة بالله من الوقوع في نواقض الإسلام، ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ختام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في بداية الأعمال وفي ختامها، وفي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه. الصلاة من الله على عبده معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة، صلاة الملائكة على العبد أنها تستغفر له، والصلاة من الآدميين الدعاء، فنحن إذا قلنا صلى الله عليه وسلم ندعو الله أن يصلي عليه وأن يسلم عليه، ندعو له صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عليه وأن يسلم عليه في الملأ الأعلى. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد